بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطلوا رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فالصيام مرتبط برؤية الهلال، والصيام يكون مع الجماعة لا من الأفراد. وقد أعلن فضيلة مفتي الديار المصرية أنه قد تعذرت رؤية هلال رمضان، وبناء عليه فغدا الثلاثاء هو 30 من رمضان، والأربعاء أول أيام العيد بإذن الله عز وجل. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبناء عليه يلزم شعب مصر الحبيب الاجتماع على صيام غدا طاعة لله ولرسوله ولولي الأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يخرج عن الجماعة، فمن شذ شذ في النار. فغدا بإذن الله هو 30 من رمضان، فلذلك نقوم ليلتنا ونتم اعتكافنا. ولعل هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى خصنا بها لمزيد من الحسنات، فليلة سنقومها ويوم سنصوم بإذن الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في صحيفة حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شايفكم روحانين كده يعني انتوا جيت يعني جيتوا عايزين صل ما تغيروش النية خلوا النية حلوة إن شاء الله تعالى إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه أنه مر على قبر فقال ركعتان يصليهما صاحب القبر أحب إليه من الدنيا وما فيه فأنت فرصة أنك أنت لسه على الدنيا وتصلي لو دخلت القبر انقطع إذا مات الإنسان قطع عمله وزي ما نبهنا خد بالك طاعة ولاة الأمر واجبة علينا قالوا ثبتت الرؤية سمعنا وطعنا قالوا لم تثبت الرؤية سمعنا وطعنا فإحنا برضو سيبك من الإعلام ووسائل الإعلام والصحف والمواقع اللي لسه بيشوفوا لسه بيشوفوا إحنا بنصل إحنا بيت ربنا في رحمات في رحمات ونفحات إن الله تعالى نفحات خد بالك يوصلنا من شؤون عباده فإحنا بنتعرض لنفحات رحمة الله مش عارفين تكون رحمة الليلة خير من كل ما سبقها فجددوا النية وأخلصوا النية لله سبحانه وتعالى وسدوا الخلل ما فيش فايدة ولا إيه 30 لنا نقول لكم سدوا الخلل إن الله يحب الذين يقاتلون صفا كأنهم بنيان مرصوص بنيان مرصوص استووا أقبلوا الله بقلوبكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم